اتخذ الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ورب امر مسرف لك في حواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وعلى الاسد بالعالم، على الاسد بالعالم، وبعد ساعات اراد الجلاد ان يفتح باب الزنزانه ليرفع التقرير الى سيده بعدما يمسح الدم ويجمع ما تبقى من العظام. ولكنه ماذا راى؟ راى حالم ساجدا بين يدي الله والاسد جالس يحرسه. بغافل عما تعملون. الاسد رابط، لقد صدرت اليه الاوامر من القيادة العليا من سلاح الفرسان الا يقرب العالم بسوء، الا يقرب العالم بسوء ابدا. وانقلب الاسد قطا وديعا وحارسا امينا، واذا بالتقرير يرفع لابن طولون بما حدث، واذا به يامر بحق